Book 2 19 19 19 부엌에서 في المطبخ في المطبخ 당신은 새 부엌이 있어요? عندك مطبخ جديد؟ عندك مطبخ جديد؟ 당신은 오늘 뭘 요리하고 싶어요? ماذا تريد أن تطبخ اليوم؟ ماذا تريد أن تطبخ اليوم؟ 당신은 전기로 요리해요 아니면 가스로 요리해요? أتطبخ بالكهرباء أو بالغاز؟ أتطبخ بالكهرباء أو بالغاز؟ 제가 양파를 자를까요? هل أقطع البصل؟ هل أقطع البصل؟ 제가 감자 껍질을 벗길까요? هل أقشر البطاطس؟ هل أقشر البطاطس؟ 제가 양상추를 씻을까요? هل أغسل الخس؟ هل أغسل الخس؟ 유리잔들이 어디 있어요? أين الأكواب؟ أين الكبايات؟ 그릇들이 어디 있어요? أين الأطباق؟ أين الصحون؟ 수저가 어디 있어요? أين الملاعق والسكاكين؟ أين الملاعق والسكاكين؟ 당신은 깡통 따개가 있어요? أعندك فتاحة علب؟ أعندك فتاحة علب؟ 당신은 병 따개가 있어요? أعندك فتاحة قناني؟ أعندك فتاحة قناني؟ 당신은 코르크 마개 따개가 있어요? أعندك مفتاح للفلين؟ أعندك مفتاح للفلين؟ 당신은 수프를 이 소체 요리하고 있어요? أتطبخ الشوربة في هذا القدر؟ أتطبخ الشوربة في هذا القدر؟ 당신은 생선을 이 팬에 굽고 있어요? أتقلي السمك في هذه المقلاة؟ أتقلي السمك في هذه المقلاة؟ 당신은 채소를 이 그릴에 굽고 있어요? أتشوي الخضار على هذه الشواية؟ أتشوي الخضار على هذه الشواية؟ 저는 밥상을 차려요. أنا أجهز طاولة السفرة. أنا أجهز طاولة السفرة. 여기 나이프와 포크와 스푼이 있어요. هنا السكاكين والشوكات والملاعق. هنا السكاكين والشوكات والملاعق. 여기 유리잔과 접시와 냅킨이 있어요. هنا الكبايات الصحون والمناديل. هنا الكبايات الصحون والمناديل.